الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الأحباب، في ظلال هذه الآية وفي أجواء مفهوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل التقوى وأهل الصلاح من هذه الأمة، نعيش إن شاء الله لحظاتنا، والنداء للذين آمنوا، والإيمان حقيقة تستقر في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وفي السلوك والأخلاق، والإيمان قضية نعتز بها جميعا، الإيمان قضية نزعم أننا جميعا ننتمي إليها، فإذا كنا ننتمي إليها ونعتز بها فليكن في خاطرنا وفي قلوبنا وفي أفهامنا أن الإيمان قضية لها دلالاتها ولها مقتضياتها ولها ملتزماتها، ومن مقتضيات قضية الإيمان وملتزماتها هذه الآية التي تعلمنا أن الإنسان كما يسأل عن نفسه يوم القيامة في إطار قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كما سنسأل عن أنفسنا سنسأل عن أهلينا. أهلينا هم أزواجنا، أبناؤنا، من تكفلنا برعايتهم والاعتناء بهم في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. الآية تنادينا معشر المؤمنين أن عليكم مسؤولية قبل أهليكم من أزواجكم وأولادكم ومن تتولون مسؤولياتهم في هذه الحياة. ومن أهم هذه المسؤوليات وفي أولوياتها أن تحفظوهم وأن تصونوهم كما تصونون أنفسكم مما يعرضكم لعذاب النار، ونعوذ بالله من عذاب النار. وما أدراك ما عذاب النار؟ عليها ملائكة غلاظ شداد، خلقهم الله على هيئة يكونون فيها على كفاءة بأن يدخلوا فيها أهلها جميعا. وما أدراك ما أهلها؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. كم أعدادهم؟ بالملايين، بالمليارات، الله يعلم شأنهم، لكنهم مع ضخامة أعدادهم ومع ضخامة ألوان العذاب في جهنم، الله قيض لها ملائكة غلاظ في أقوالهم وفي هيئتهم، شداد في تعاملهم مع أهل النار، حتى يكونوا كفءاً لأداء هذه المهمة الخطيرة. غلاظ شداد، التزموا بما أمرهم الله، بل يبادرون إلى تنفيذ أمر الله باللحظة والثانية والدقيقة، أقول والدقيقة في قيمتها وقدرها من الأفعال التي يتعاملون بها مع أهل النار، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها. وكما نعوذ بدعائنا ونلجأ إلى الله بدعائنا، يأمرنا القرآن ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بأفعالنا وأقوالنا وسلوكنا من عذاب جهنم، لأن الاستعاذة نوعان. الاستعاذة معناها أن تلجأ إلى الله أن يصونك ويحميك، الاستعاذة أن تلجأ إلى الله أن يصونك ويحميك. فنستعيذ بدعائنا من أن نتعرض لعذاب النار، والعياذ بالله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إذا كنا نستعيذ بالأقوال، أيضا الاستعاذة أن تلجأ بفعلك وسلوكك وحالك من النار، وهذا مقتضى الآية. ولعلنا نمضي مع ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب والأتباع من أهل الإيمان وأهل التقى. يسأل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله: أنفسنا؟ نقي أنفسنا يا رسول الله، فما بال أهلينا؟ قال: واسمع، تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمركم الله. مسؤولية جسيمة لا ينبغي أن نغفل عنها لحظة. تنهونهم عما نهاكم الله، أزواجنا، أبناؤنا، خدمنا، من نتولى رعايتهم من الصغار والكبار، نحن مسؤولون أمام الله. سنسأل ونحاسب عن كل لحظة مرت قصرنا فيها في حق هؤلاء جميعا. تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم عما أمركم الله. وانظر إلى الإمام علي يوضح المسألة أكثر، فيقول الإمام علي فيما صح عند الحاكم حين قرأ هذه الآية: تعلمون أنفسكم وأهليكم الخير. عنوان عام، تعلمون أنفسكم وأهليكم الخير. فالعلم باب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، للأفراد وللمجموع، للأفراد والأمم. العلم باب الخير، العلم الذي يحبه الله، العلم الذي يرفع الأمم، العلم الذي تزكو به النفوس وتطهر به القلوب وتستقيم به الأخلاق. تعلموا أنفسكم وأهليكم الخير. بل انظر أيضا إلى مجاهد بن جابر تلميذ عبد الله بن عباس النجيب الذي نقل إلينا علمه وتفسيره وأحكامه وفقهه، يقول: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوه. يا سبحان الله، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. وأدبوهم، نعم وأدبوهم. إذن الأمر تعليم وتربية وأدب وتوجيه ووصية ونصح وإرشاد لنفسك ولأهلك آناء الليل وأطراف النهار، لأنك ستسأل عن كل لحظة تمر بك وبهم. الإخوة الأحباب، مجموعة من الشباب المجتهدين، الشباب الذين تحتاج إليهم الأمة وتحتاج أن تقتدي بهم، يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن الحارث أو المالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وفد جاء من بيئة جاهلية، لكنه سمع بنبي بعث لآخر الزمان، شباب شباب يتحركون للعلم، أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا ولينجوا وينجوا غيرهم. قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، فلما رأى أو قال ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا، وانظر إلى نظرة المعلم محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أننا قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا، سألنا عمن وراءنا أو عمن بعدنا، فأجبناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم. تنبه تنبه أيها النائم، ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا جاءت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية: ارجعوا لأهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وانهوهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. وعند الإمام أحمد: وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فإذا جاءت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفد من الشباب أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال العارف، إقبال المحب، إقبال الحريص على النجاة في هذه الحياة والنجاة فيما بعد هذه الحياة. فيأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 20 ليلة. وأرجو أن تتخيل معي أن وفدا من هذا الشباب رأى رسول الله وتعلق به حبا وعشقا، ثم بعد 20 ليلة يؤمر بمفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما إلى الأبد. فقارن، هل يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعد بصحبته؟ وهذه غاية الغايات وأحلى الطموحات وأحلى ما تتمناه النفوس السوية، أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يرجع إلى أهله. لكنه يؤمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا أن يرجعوا إلى أهليهم، وإنها مقارنة شديدة على النفس. هل نفارق رسول الله؟ نعم تفارقون رسول الله، لأن المهمة التي ترجعونها إلي ترجعون إليها أهم عند الله وفي عين رسول الله من بقائكم مع رسول الله. البقاء مع رسول الله سعادة، أيما سعادة. البقاء مع رسول الله نشوة ولذة ومناجاة ورؤية ونظر في وجه كريم أحلى من ضوء الشمس وأجمل من جمال القمر صلوات الله وتسليماته عليه. لكن المهمة ليست المهمة عواطف، المهمة رسالة حياة، المهمة جاء بها رسول الله لتنجو الأمة كلها، ليدعو قومهم إلى الإسلام أولا وإلى أعمال البر والأعمال الصالحة ثانيا. علموهم ومروهم وانهوهم، ثم فسر لهم أحكام الصلاة. فإذا جاءت صلاة فليؤذن أحدكم، فالأذان مسؤولية لكنه لا يحتاج إلى علم ولا فقه ولا إلى غير ذلك. ولأمكم أكبركم إذا كانوا متساوين في العلم، وكلهم حضروا مع رسول الله واستوعبوا ما سمعوه من رسول الله وحفظوا ما حفظوه من رسول الله من آيات القرآن ومن أحكام الإسلام، فكلهم تساوى، فليكن إمامهم أكبرهم أو ليكن أكبرهم إمامهم. أيها الإخوة الأحباب، بماذا نأمر أهلينا؟ وبماذا يكلفنا رسول الله؟ وبماذا توجهنا هذه الآية؟ قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم، اتقوا بأنفسكم وبأهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، نعم هي متخدة، هي مشتعلة، هي أشد حرارة من نار الدنيا. إن الله حين أعطانا هذه النار التي نعيش منها ونسوي عليها طعامنا وخبزنا، هذه النار أطفئت 100 مرة. فانظروا وتخيلوا سعير جهنم والعياذ بالله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نعم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله، وأسأله النجاة لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن أبي الدرداء وعن معاذ عند الطبراني وعند أحمد وعند غيرهما، من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشباب الأمة، وإذا قلنا أبو الدرداء فهو حكيم أمة محمد، وإذا قلنا معاذ فهو الشاب التقي الورع أعلم أمة محمد بالحلال والحرام. ومن خلال هذين الشخصيتين هاتين الشخصيتين تحرك مع وصايا رسول الله كي تسعد وتسعد، كي تستشعر المسؤولية وخطرها التي ستسأل عنها. أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، الورع التقي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المواقف الرقة في القلب. ومعاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل شاب أسلم قبل أن يتم 30 سنة ومات في العقد الثالث من عمره، يا سبحان الله العظيم بحمده، أو في العقد الرابع من عمره، مات شابا لكنه كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. فوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء وتعليم الإسلام والحكم في اليمن شمالها وجنوبها. وأرسل معه عليا مرة، وأرسل معه غيره مرة. معاذ بن جبل أبو الدرداء يوصيهما رسول الله، ويوصينا ويوصينا ويوصينا. ونسمع، واسمعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أوصاني رسول الله، وكلاهما قال، أو أوصاني خليلي، ألا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أخرجاك من أهلك ومالك. ألا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أخرجاك من أهلك ومالك. ولا تشربن خمرا فإنها أم الفواحش، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن هل بالناس موتان أي وباء وقدر، فاثبت وأنفق على أهلك من قولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. وصايا جميلة جليلة، وكل وصايا رسول الله لها الجمال والجلال، ولا يبقى إلا أن تتنبه العقول والقلوب أيها الرجال. ناهيك عن أن ينهى رسول الله عن الشرك وعن شرب الخمر وعن المعاصي، لكن موضوعنا وشاهدنا، وأنفق على أهلك من قولك أي ما يصل إليك من كسب يديك الحلال، أنفق منه على أهلك لا تبخل عليهم، أنفق عليهم من قولك لا تبخل عليهم، لا تبذر، لا تكلف نفسك فوق ما تطيق من قولك، أي ما وصل إليك من كسب يدك وسعيك من الحلال، لأن الحرام معروف، كل جسد أو جسم نبت من حرام فالنار أولى به، فإذا أطعمتهم من حرام فعرضتهم للنار. الجنسين الآية اللي قلناها في الخطبة الأولانية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا أن تطعموهم حلالا، فإن الحرام إذا دخل إلى الجسد أصبح وقودا للنار، بل أصبح كآبة وقبحا على الناس في الدنيا. أكل الحرام، أكل الحرام شؤم، شؤم على صاحبه في الدنيا، يتحول الأولاد إلى شياطين. انظر إلى الشوارع من أكل الحرام والشبهات، يتحرك الأولاد في الشوارع كأنهم شياطين على مراكبهم وعلى موتوسيكلاتهم وعلى آلاتهم وبأصواتهم وتصرفاتهم. البنات، وما أدراك ما البنات، اخرج بعد العصر والواقف بعد العصر ترى المتحركات من الفتيات الى الدروس الخصوصيه في ملابس تشمئز منها النفس، في ملابس تقشعر منها الابدان، في ملابس يتقاهر الانسان منها وان كانت عندها 9 سنين 10 سنين 12 سنه 15 سنه، في ملابس قبيحه قميئه يسخط منها الله. هؤلاء اهلونا، هؤلاء نحن مسؤولون عنهم، أطعمناهم حراما شبهات، تركناهم ولم نهتم بهم ولم نوليهم الرعاية التي يجتذب علينا. بل رأيت بالأمس عصرا رجل شهم، رجل يعمل في حرفة كلها الشقاء والعنف والشدة، وتركب ما رآه بنته وما أراه إلا يذهب بها إلى درس خصوصي، وقد غيرت لونها وبشرتها وشكلها في أقبح سوء، طلاء مواد بلاستيك وبوهيات وحاجات، ويركب خلفه ويوصلها مخصوص لحد الدرس، وعامل نفسه جنب الواجب. يا سبحان الله العظيم وبحمده، علمها وديها الدرس، صرف عليها، تتخرج تتجوز، هو ده كل المهمة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، لا تنفع المركبة ولا ينفع السيارة ولا الطيارة ولا المال ولا الممتلكات ولا كل هذا، لن ينفعك، ستسأل عنها بكل لحظة. هل صلت؟